يقول رحمه الله: ويعطى الموصي الموصى له ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين كالإقرار، فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم العرف. والحقائق كما هو معلوم لكم ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. عرفية واضح؟ نعم. ها؟ إيه؟ كالإقرار يحملون على أنه ما يقع عليه الاسم من اليقين كالإقرار. إذا أقر مثل بشاة قال: في ذمتي لفلان شاة. شاة ما هي هذه الشاة؟ على الخلاف. إذا قلنا المقدم الحقيقة العرفية يعطى أنثى من الضأن، وإن قلنا المقدم اللغوية أعطاه ما شاء. طيب أوصى له ببعير، شلون نفسه؟ الحقيقة العرفية أوصى ببعير، البعير عرفة. طيب ولغة يشبه ذكر والأنثى. أوصى له ببقرة أنثى، وإذا حملنا على اللغة يشمل هذا وهذا. يقول رحمه الله: إذن القول الراجح أنه يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، لأن كل كلام يملو على عرف النطق به. قال: وإن أوصى بثلثه أو نحوه. أو نحوه ها؟ نعم. يقول: في اختيار الموفق معروف. ها؟ نعم. الموفق من هو؟ قدامه ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني، وهو موفق بعد. طيب والوجيز. الوجيز ها؟ لمن؟ هو مختصر حقيقة، زاد مستقنع استفاد منه كثيرا، طبع مطبوع، طبع في رسالة في المدينة، ثم جزء منه ثم طبع كاملا في مجلد. ها؟ في فقه الإمام أحمد. ها؟ شو اختيارات؟ هو فيه وجيز السامري. اختيار ثاني نعطيكم مبدا ورا اي ما جعل والله هو صاحب الفروق ولا غيره. نعم. والمراد هنا اظنه اللي مر علي انه الوجيز كان المراد المؤلف هو السامري. طيب السامري والتبصره لرجل كفيف في التبصره لابن الجوزي، هذا هو كتاب وعظ. وفي التبصرة في الفقه سمى أبو عمر الضرير، هذا رجل من كان موجودا عندما هاجم هلاك بغداد. يقول: اختبأ في بئر، تغبر، نزل البئر تغبر، نزل فيها. له كتاب السنة. طيب الحمد لله. يقول: وإن وصى، وهذه كتب أقول يعني حتى التبصرة هي طبع، تبصرة طبع، لكن اللي بيرجع لها موجودة في صاحب الإنصاف، ذكرها في أول مقدمة الإنصاف، ذكر أنه رجع إلى أكثر من 150 كتابا. سبحان الله، كل مسألة تمر بمثل قال: ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، يرجع الكتب الأولى. وجزم به في المغني، هذا المغني جزم فيه في التبصرة، ينظر على الكتب كلها 150 كتاب، وهذا فصل وهذا قيد وهذا ذاك، يعني حقيقة كتاب عجيب. أنا ما أدري كان شلون يحط 150 كتاب ومخطوطات من كتب مطبوعة. والآن لو تجمع تعطيهم واحد يقول زين كتاب الطهارة، بس كتاب الطهارة وعندها سي دي وفيه بحث ما استطاع. لكن سبحان الله، شوف لما الوسائل سهلت الوسائل ضعفت الهمة. ولذلك الحجاوي رحمه الله في مقدمة زاد المستقنع يعني علل اختصار، قال: إذا الهمم قد قصرت. واحد. والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت في وقته القرن العاشر. أسباب المثبطة يكون فيهم يعني كثرة الشواغل والناس وكذا كثرت. طيب في وقتنا الحاضر أكثر وأكثر. بعض الناس الآن ما يعرف جاره ولا يعرف أقاربه، مشغول صلاة من حين ما يصلي يقوم مشغول، ما يأتي إلا إن كثر خير إذا أتى عند الإقامة، مشكلة. مع أنك إذا فتشت وأشغال ليس لها فائدة. يقول: وإن وصى بثلثه أو نحوه. أو نحوه يعني كخمس وربع، خمس ربع قال فاستحدث مالا، يعني فحدث مال، قال فاستحدث مالا ولو دية. وقالوا فاستحدث احترازا مما لو كان المال لم يحدث، كالمال لم يحدث، كما لو كان المال غائبا أو في ذمة أحد، في ذمة فقير أو في ذمة مماطل، فإنه يعتبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر فصل أو في آخر الباب. قال فاستحدث مالا ولو دية. ولو هنا إشارة خلاف بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته دخل ذلك في الوصية، دخل ذلك في الوصية. فهذا رجل مثلا عنده 300 ألف ريال، أوصى بثلثه لزيد، أوصى بثلثه لزيد، ثم إنه قتل عمدا أو خطأ، قتل عمدا وعفى الورثة أو خطأ وأخذ الورثة الدية 100 ألف، هل تدخل الدية في الوصية؟ ونقول يزاد على الثلث ثلث الوصية، ثلث الدية، أو لا؟ المؤلف يرى أنها تدخل، وعلل ذلك قال لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له، فكذا بدلها ويقضى منه دينه ومؤونة تجهيزه. لأن سبب وجوب الدية هو القتل، سبب وجوب الدية القتل، والقتل سابق على الموت، القتل سابق على الموت، إذن تكون الدية داخلة. فهمتم الآن؟ إذن الدية تدخل ضمن الثلث، والسبب في مثل المسألة في قتل العمد نقول لأن سبب وجوب الدية هو القتل، والقتل سابق على إيش؟ الموت، فسبب الموت هو القتل. إذن كان سبب الملك موجودا قبل الموت. طيب، يقول هكذا بدلها ويقضى منه دينه ومؤونة تجهيزه، هذا اللي مشى عليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء إن الدية لا تدخل، قالوا لأنها إنما حدثت على ملك الورثة، ولكن الصواب الأول وهو المذهب أنها تدخل، لأن نقول هي حدثت الواقع على ملك من؟ ملك المورث، أو ملك بصح ملك الموصي، لأن سبب وجوب الدية هو القتل، والقتل سابق على الموت، القتل سابق على الموت. لا مو بسبب الموصي، وأوصى، سأل أوصى بثلثين، أوصى بثلثين، أوصى بالثلث، الثلث كم؟ 100 ألف. طيب، قتل ديته 100 ألف، نقول الثلث متى يعتبر؟ عند الموت، الثلث يعتبر عند الموت، سواء نقص المال أم زاد المال. ولذلك لو كان له 300 ألف وأوصى له 100 ألف، الثلث كم؟ 100. ثم تلفت المئتان، تلفت هنا ما يأخذ 100، يأخذ 300، يعني نعتبر الثلث عند الموت. بالعكس الشيخ، لو استحدث له مال، يعني كان له مال ما يعرف مثلا، أي سيأتي في آخر الباب. أنا أقول فاستحدث مالا احترازا مما لم يستحدث. طيب، لو كان له مساهمات، يساهم في مساهمات ومات، ثم جاء الربح بعد موته، يدخل، لأن سبب الملك موجود قبل، موجود قبل، يعني سبب الملك موجود قبل. طيب، لو وضع فخا أو شركا ثم مات، ثم بعد موته وقع فيه صيد، يأخذ ولا لا؟ المذهب أنه يدخل في التركة، لأن سبب الملك كان موجودا قبله، سبب الملك كان موجودا قبله. وقال بعض العلماء بل يكون للورثة، يكون ورثة. وفرقوا بين هذه المسألة ومسألة الدية، نلخص المسألة تتحس عليكم. طيب، الآن المعتبر الثلث متى؟ عند الموت. فعلى هذا لو أنه وصى بثلثه ثم حدث مال ولو كان المال الحادث دية، فإنها تضم إلى الثلث، تضم إلى جميع المال، ويخرج الثلث من المال مضموما إليه ما حدث. طيب، ضربنا لذلك أمثلة، قلنا من أمثلة ذلك لو ساهم مساهمات عقارية أو مساهمات مالية وربحت، لكن الربح إنما جاء بعد الموت، لما مات اتصل بهم البنك وقال هناك أرباح هل تدخل هذه الأرباح أو لا؟ نقول تدخل، لأن سبب ملكها موجود قبله، وهو أيضا من فعله. هذا الربا شيء آخر، نتكلم في المباح. طيب، لو أنه وضع حبولة أو شركا أو سد سمك في البحر، وضع الشبكة، سبحان الله، جئت سكت قلبه ومات، جاءوا يخرجون يوم نظر الشبكة أخرجوها وإذا بها سمك، هل يدخل السمك ولا ما يدخل؟ المذهب أنه يدخل، لأن سببه كان موجودا قبل الموت، سبب الملك كان موجودا قبله. وقال بعض العلماء لا يدخل، لا يدخل، حتى عند حتى الذين قالوا إن الدية تدخل يقول هذا لا يدخل. طيب ما وجه الفرق؟ يعني الدية يقول تدخل، والصيد الذي وضع له شركا أو فخا أو شبكة يقول لا يدخل، مش وجه الفرق؟ نعم، يقولون الفرق بينهما أن الصيد، أن الصيد وقوع الصيد ليس من فعله حقيقة، ليس من فعله، نعم هذا سبب لكن ليس من فعله، بخلاف مثلا التجارة، لو التجار أو ما أشبه ذلك، فإدارة المال من ماذا؟ سبب من فعله. ها؟ لا بس الدية بدل متلف نفسه فرق، لا الدية بدل نفسه، وسبب الدية أيضا موجود قبل الموت، لأن سبب الدية القتل، أعطيه لا مو مقارن، يحدث الضرب ثم يحدث الموت، لا صحيح، لا القتل موجب للدية، ما تجب دية، شلون؟ لا القتل اللي نتج منه الموت، القتل الذي نتج منه الموت، ونعرف الجناية بأنها ماذا؟ وش سبب الجناية؟ لا لا مو بالقتل، الجناية بعمد، الجناية العدوان، العدوان سبق لنا مسألة قريبة من هذا في الغصب، لو غصب جارحا لفرسا وصاد عليه، أو غصب فرسا فصاد عليه، أو غصب منجلا فحش به حشيشا، لمن يكون؟ إنسان من غصب فرسا وصاد عليه صيدا، لمن يكون الصيد؟ بعض المذهب أن الصيد يكون لمالكه، لمالكه في الصورتين جميعا، في هذه وفي الجارح، يقول بخلاف ما إذا غصب منجلا فحش به حشيش، فالحشيش هذا يقول أو ما حصد به يكون للغاصب، الغاصب، وفرقوا بينهما، شو الفرق؟ هذا منه عمل وهذا ليس منه، ليس منه عمل، هذه قريبة منه. طيب يقول رحمه الله: ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له. من أوصي له بمعين فتلف، مثاله قال: أوصيت لزيد بهذه السيارة معين فتلفت قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول، فإن الوصية تبطل، يقول لزوال حق الموصى له، لأن حق الموصى له في هذه العين وقد تلفت، وهذا بخلاف ما إذا أوصى له بمشاع من ماله ثلث وما أشبه ذلك، فإن الوصية لا تبطل، بل له الثلث ولو بقي شيء قليل، مثل قال: أوصيت لزيد بثلث مالي، عنده ملايين تلفت ولم يبقى من مالي إلا 3000، فعنده مليارات ولم يبقى 3000، تقول الوصية باقية لأنها تعلقت بثلث على سبيل الشيوع، على سبيل الشيوع. إذن هنا فرق بين الوصية بالمعين والوصية بماذا؟ بالمشاع. إن أوصى له بمعين فتلف بطلت الوصية، وإن أوصى له بمشاع فتلف ولم يبقى إلا القليل فالوصية باقية إلا إذا تلف المال جميعا. قال: وإن تلف المال كله غيره أي غير المعين، أي غير المعين الموصى به، فهو للموصى له، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه الموصى له، إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. مثاله: أوصى له رجل عنده 10 سيارات، 10 سيارات، فأوصى لزيد بسيارة من 10، ثم قدر الله عز وجل وتلفت 9 سيارات، تلفت، ذهب يبيعها مثلا في جدة وما أشبه ذلك، فانقلبت السيارة واحترقت، لم يبقى إلا إيش السيارة الموصى بها. نقول هنا الآن الوصية يقين لن تخرج السيارة لن تخرج من الثلث يقين لأنه لم يبقى إلا هي. فعليه يكون للموصى له ثلث السيارة إلا إن أجاز الورثة فهي له كاملة. وهذا بناء على ما تقدم من أن المعتبر في الثلث عند الموت سواء زاد المال أم نقص. فعلى هذا نقول القاعدة إذا أردت أن تعرف الوصية عند موت الميت أحصي المال، انظر إلى المال كم زاد نقص، إن زاد فالزيادة تدخل الوصية، إن نقص فالوصية تنقص بقدر ما نقصت غيره، يعني غيره يعني غير معين الموصى به فهو الموصى له، يعني جميع المال تلف إلا الموصى به. وإن تلف المال كله يعني جميعه غير الذي أوصى به، يعني جميع المال تلف إلا أنتم مين عندكم؟ كله عندي أي عندي في الشرح. وإن تلف المال غيره عندكم كذا ولا لا؟ لا عندي أنا إن تلف المال هذا متن كله شرح. نعم يقول إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وإلا فبقدر الثلث لكن المؤلف قد يقول قائل قالوا إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة طيب إذا كان ما أوصى به بقدر الثلث يقول شف إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة يعني حين الموت طيب وهل يمكن أن يخرج من الثلث الموصى به يعني تلف المال جميعا ولم يبق إلا العين الموصى بها هل يمكن أن تخرج من الثلث؟ نقول نعم يمكن كما لو قدر أن أنه مثل حدث مال أو كان ثمة مال غائب لا يدري عنه فحينئذ ربما تخرج من الثلث. مثاله إنسان أوصى لشخص عنده 10 سيارات فأوصى له بسيارة ثم إن 9 سيارات تلفت ايش بقي الآن؟ بقي سيارة، السيارة الآن للموصى له ثلثها يقينا، إن أجاز الورثة فهي له جميعا، إن لم يجيز ليس له إلا ثلثها. هنا لم تخرج من الثلث السيارة لم تخرج من الثلث لأنها زادت عن الثلث بالثلثين. لو قدر أنه حينما لم يبق إلا السيارة جاء رجل مثلا وقال أنا في ذمتي لفلان مال غائب منسي من قديم، كم هذا المال؟ قال هذا المال 100,000 يساوي سيارتين، ها يخرج من الثلث حينئذ خرجت من الثلث. أو مثلا حدث مال استحدث مالا بأن تبين مثلا أن له قريبا مات قبله وورثه ولم يعلم به، هنا خرج من الثلث. يقول وإلا فبقدر الثلث، والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه في حالة الموت. هذه قاعدة عامة أن المعتبر في الوصية عند الموت. قال لأنها حالة لزوم الوصية، وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به. طيب واضح، أخذ إذا كان أوصى له بالثلث. نقول الآن ثلث الموجود المال الموجود يعطى ثلثه، لو قدر أن هناك دينا غائبا يقول المؤلف كلما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله المثال إنسان عنده 300,000 أوصى بثلثه لزيد، كم لزيد؟ 100,000 بعد أن أوصى تبين أن له أن هناك مال غائبا، جاء رجل وقال أنا في ذمتي لزيد 10,000 ريال لكن اصبروا عليه ما أستطيع أعطيكم شيئا فشيئا، كل شهر يأتي ويعطيهم 1,000 ريال كلما أعطاهم 1,000 أخذ الموصى له ثلثا، كلما أعطاهم 1,000 أخذ الموصى له ثلثا حتى ينتهي. وهذا معنى قوله وكلما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به يعني ملك الموصي من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله طيب وهذا مثل ما تقدم في قولنا وإن أوصى بثلثها أو نحو فاستحدث مالا، ولذا استحدث احترازا مما لو كان المال لم يحدث فلا خلاف في دخوله في الوصية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.